علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك ما يشفر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشفر رحمتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فيه 15 مسألة. يعني الآية تتمة الآية: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. الأولى قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أن في موضع رفع بيحل، يعني لا يحل لكم أخذ، يعني فاعل. نعم. والآية خطاب للأزواج، يعني ولا يحل لكم أيها الأزواج. نعم. نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه طبعا الله. من أزواجهم يعني. نعم. وهذا هو الخلع الذي لا يصح على وجه المضارة، يعني يضايقها حتى تدفع له شيئا ثم يطلقها. نعم. وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بأن لا ينفرد الرجل بالضرر، يعني يكون بكل منهما. نعم. بالزوج والزوجة. نعم. وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، أو وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا وجهازا، فلذلك خص بالذكر. خص بالذكر هذا الذي ذكره. نعم. وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، يعني أن يأخذوه، يعني عند المضار وعند. نعم. نعم. وقد قيل إن قوله ولا يحل فصل معترض بين قوله تعالى الطلاق مرتان، يعني انتهى الكلام، الطلاق ولا يحل لكم أمر آخر، يعني ليس كما قال، يعني هو خطاب للأزواج. نعم. وبين قوله فإن طلقها. نعم. الثانية: والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز. نعم. وأجمعوا على تحضير أخذ ما لها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها، يعني أخذ الذي لها إلا أن يكون النشوز، يعني إلا أن يوجد النشوز وفساد العشرة من قبلها، أو أن يكون النشوز من قبلها صير ناقصة. نعم. وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز. النعمان يعني الإمام أبي حنيفة. نعم. أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، يعني ضايقها يعني. نعم. فهو جائز ماض، فهو جائز يعني جائز يعني نافذ، جائز يعني ماض، يعني وهو كما فعل والحكم صحيح، لكنه آثم. نعم. وهو آثم، لكنه يعني الزوج آثم بهذا الفعل وبهذا الأخذ، لكن أخذه يعني صار حلال له. نعم. وهو آثم لا يحل له ما صنع، يعني هذا الفعل هذا إثم. نعم. ولا يجبر لكن على رد ما أخذ، لكن ولا يجبر على رد ما أخذ، مع أنه ضررها وأخذ هذا المال بسبب ضرره لها، يعني دفعته لأجل أن تدفع عن نفسها هذا الضرر. والزوج قال آثم، لكن هذا صحيح، قال الإمام أبو حنيفة. نعم. النشوز يعني بمعنى عدم الطاعة، الإيذاء، يعني كل شيء يعني يجعل شقاق بين الزوجين، هذا النشوز. يعني النشوز بصير من الجيران، بصير يعني من الأخين، بصير من الصاحبين، لكن النشوز يعني عدم طاعة الزوجة زوجها وإيذاء الزوج زوجته. هذا يكون من الزوج ويكون من الزوج. نعم هذا النشوز. نعم. قال ابن المنذر وهذا من قوله خلاف ظاهر الكتاب من قوله من قبل يعني لأبي حنيفة رحمه الله خلاف ظاهر كتاب الله. شوف يعني في أدب الكلام خلاف ظاهر لكن يعني ماذا فهم ربما يكون فهم شيئا ما فهمنا. العلماء دائم يحترم بعضهم بعضا وهذا دليل أنهم علماء والذي لا يحترم العلماء هذا دليل أنه ليس من العلماء. نعم لأنه عندما يحترم العالم يعني الحقيقة الإنسان يحترم ما يعلى يعني علمه يشرط هو إيه؟ لا قوله تعالى قال إنك لن تستطيع معي صبرا إيه؟ وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا. قال يعني هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن ترفع عنه مع أنه سيدنا موسى أفضل من سيدنا الخضير. طيب شو هالتواضع ليش هذا التواضع وهذا النزول؟ هذا من أجل ما يحمله الخضير. هذا تواضع للعلم هذا مو لذاتية الخضير. طبعا ذاتيته لأنها كانت معدن وكانت وعاء لهذا العلم صارت عظيمة. أما الأصل تواضع سيدنا موسى لسيدنا الخضر هو لهذا العلم الذي يحمل. لذلك العالم ينبغي أن يحترم العالم الآخر لما يحمل من هذا الفضل الذي سبحانه وتعالى جعله معيارا وضابطا لرفعة الناس ورفع وتفضيل بعضهم على بعض. أما لا يحترم العلماء هذا ليس من العلماء. نعم قال ابن المنذر وهذا خلاف هذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الخبر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بالنسبة للخبر يعني قال خلاف الخبر. نعم أما الآية خلاف ظاهر الكتاب لأن الكتاب له ظاهر له باطن يعني هذا عميق بحر. وإن كان كذلك كلام سيدنا النبي لكن كلام الله يعني أعظم شيء. نعم وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك يعني كل شيء يعني يعارض ما قالها هيك الظاهر. خلاف عوام والعوام يعني عوام يعني عامة عامة أهل العلم من ذلك يعني ما حدا قال هالحكي شلون يعني يضيق عليها ويؤذيها من أجل أن يأخذ المال. طبعا الإنسان لا طاقة له في الإيذاء إذا اشتد عليه فيدفع كل ما يعني ما يملك. يعني أن بعض الناس نسأل الله العافية في السجون يخبر أهله بيعوا لي كل ما أملك بيعوا بس خلصوني. طبعا الإنسان أول شيء نفسه وهذا يعني تريد أن تخلص نفسها بشيء يعني بما دفعه إليه خلص هو تفتيه يعني يقول يعني كيف تفتيه بأنه يجوز له ولا تأخذ ولا يجبر على رد ما أخذ. نعم ولا أحسب أن لو قيل لأحد أجهد نفسك في طلب الخطأ ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا. أي قوية كثير أي يعني هذا خطأ كبير كتير يعني بس لما خطأ يعني قال اجهد نفسك في طلب الخطأ. إذا واحد قال له افعال يعني خطأ ما تريد ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا. يعني كبير كتير يعني فيقول بل يجوز يعني يقول بل يجوز ذلك. نعم ولكن خلق القرآن شيء لكان هيك قال يعني هيك لذلك قال يعني تأدب مع ذلك مثل ما أنه مع الإمام أبي حنيفة لأنه إمام عظيم يعني قال ظاهر الكتاب وإلا هو عم يعزم يعني كله مخالف يعني ولا يجبر على رد ما أخذ. نعم بل يجوز ذلك، قال له بل يجوز ذلك ولا يجبر على رد ما أخذ. ورب قال ولا يحل لكم، يعني واضح. قال أبو الحسن بن غطان وروى ابن القاسم عن مالك مثله وقال يعني جوه الأعمدة في يعني إمام القرطبي، مع أنه يعني هو مالكي عم يدافع عن أبي حنيفة، عم يدافع عن العالم يعني هذا الرجل عالم، وعندما يقول قول يعني ينبغي أن يصاخ إليه، ماذا يريد؟ قال لا في مثله، ومع ذلك هو مع ابن المنذر بذلك، لكن يقول هناك من قال مثل ما قال. نعم وهذا قول خلاف ظاهر كتاب الله، ومع ذلك قاله مالكي أو غيره. نحن نريد يعني نحن نطلب الله، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله. شايف رد أب خلاف ظاهر كتاب الله تعالى وخلاف حديث الحديث، يعني هو نبين الحديث امرأة ثابت يعني ابن قيس، وسيأتي. نعم الثالثة قوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، حرم الله تعالى على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيم حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد. حرم الله تعالى أن يأخذ إلا بعد الخوف، يعني بأن لا يقيم حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى هذا الحد. نعم والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ولا حرج على الزوج أن يخون. يعني عندما يخالف الله سبحانه في أحكام الزوجية التي فرضها على الزوج وجعلها كذلك يعني للزوجة ولهن مثل الذي عليهم، يعني معناته في حقوق واجبة على الزوج وحقوق واجبة على الزوجة، فإذا لم تقم هذه الحدود عندها كل واحد يروح لحال سبيله. نعم والخطاب للزوجين والضمير في أن يخافا لهما لهم وأن لا يقيما مفعول به عدم الإقامة، يعني وخفت يتعدى إلى مفعول واحد يخافا يعني. نعم ثم طيب هذا الخوف هو بمعنى العلم، أي أن يعلم أن لا يقيم حدود الله، وهو من الخوف الحقيقي، وهو الإشفاق من وقوع المكروه، وهو قريب المكروه يعني الصحيح. الشيء الذي لا يطيق الإنسان، هذا المراد، مو مكروه يعني مقابل الواجب. نعم وهو قريب من معنى الظن. نعم. ثم قيل إلا أن يخاف استثناء منقطع، أي لكن إن كان منهن نشوز فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. نعم. وقرأ حمزة إلا أن يخاف بضم الياء على ما لم يسمى فاعله. نعم. والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام، واختاره أبو عبيد قال لقوله عز وجل فإن خفتم، قال لقولها فإن خفتم. نعم قال فجعل الخوف لغير الزوجين، ولو أراد الزوجين لقال فإن خافا، وفي هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان، يعني لا يكون خلع إلا عن طريق السلطان. قلت وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. نعم وقال شعبة قلت لقتادة عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان؟ قال عن زياد وكان واليا لعمر وعلي. قال النحاس وهذا معروف عن زياد ولا معنى لهذا القول، يعني ثابت معروف عن زياد يعني ثابت، لكن شو هالقول هذا؟ ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به، ولا يجبره السلطان على ذلك. نعم. ولا معنى لقول من قال أتى إلى السلطان، يعني رد هذا الكلام. نعم. وقد أنكر اختيار أبي عبيد، وقد أنكر اختيار أبي عبيد ورد، وما علمت في اختياره شيئا أبعد من هذا الحرف، لأنه لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. أما الإعراب فإن عبد الله في الحرف يخافى يعني سيدي. أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ إلا أن يخافوا، فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يسمى فاعله قيل إلا أن يخاف. وأما اللفظ فإن كان على لفظ يخافى وجب أن يقال فإن خيفة، وإن كان على لفظ فإن خفتم وجب أن يقال إلا أن تخافوا. وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف غيركم، ولم يقل جل وعز فلا جناح عليكم أن تأخذوا لها منها فدية له منها فدية فيكون الخلع إلى السلطان. قال الطحاوي وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان، وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع، وهو قول الجمهور من العلماء. وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع. نعم. الرابعة قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما، أي على أن لا يقيما حدود الله، أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. فإن خفتم أن لا على، نعم، يعني في حرف جر مقدم على أن لا يقيما، لأنه أن يحذف منها حرف الجر قياسا. نعم. أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. فإن خفتم أن لا يقيما، أي على أن لا يقيما يعني الزوجين حدود الله، أي فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة. طيب. والمخاطبة للحكام والمتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكما، وترك إقامة حدود الله. فإن خفتم، يعني صار الخطاب على أن يجعلوا للسلطان أو المتوسطين مثل ما اللي هو الأصل يعني ولا الزوج يعني الأزواج. فإن خفتم ألا يقيما يعني على ألا يقيما، لكن هم بيرجع للحكام. ليش؟ لأنه فإن خفتم ألا على ألا يقيما يعني الزوجين حدود الله، أي فيما يجب عليهما، أي عندها بيكون للحكام صح، يعني أدخلوا في هذا الأمر. نعم. وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها. وترك إقامة حدود الله، نعم، هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه. نعم. قال ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. نعم. وقال الحسن بن أبي الحسن وقوم معه إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما حل الخلع. وقال الشعبي إلا أن يقيم ألا يقيم حدود الله ألا يطيع الله، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة. وقال عطاء بن أبي رباح يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها إني لا أكرهك ولا أحبك ونحو هذا. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. وأخرجه ابن ماجه عن قتالة عن أكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. يعني الكفر في الكفران هذا المراد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. فيقال إنها كانت تبغضه أشد البغض وكان يحبها أشد الحب، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بطريق الخلع، فكان أول خلع في الإسلام. روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أول من خالع في الإسلام أخت عبد الله بن أبي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة. إذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. فقال: أتودين عليه حديقته؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. ففرق بينهما. وهذا الحديث أصل في الخلع وعليه جمهور الفقهاء. قال مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به. ولم تؤت يعني لم تؤذى. لم تؤذى. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس. نعم. وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويضرها، رد عليها ما أخذ منها. وقال عقبة بن أبي الصهباء: سألت بكر بن عبد الله المزني. يعني ما لا تصار حرام عليه هذا الأخذ. يعني شيخ، الخلع بصير من دون إذنه ومن دون إذن الرجل ممكن؟ كم من دون إذنه؟ يعني من دون موافقة الرجل. كيف هذا؟ هو هي طلبة. إيه؟ ما سأله إلا ومس يأتي إليه متفق متفق مع بعض اتفاق عاقدين. يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، يعني ما دفعته لو طلب أكثر مما أعطاها. قالوا يجوز، لكن عليه الصلاة والسلام: ولا تزيد على ذلك. يعني هذا صار على النبي في من يقول انه على مقدار ما دفع، لكن جائز. نعم، لو ولا بدي اكثر يعني. نعم، اصدق اخونا انه يعني لو هي طلبت الخلع هو ما بده، في حدا بيجبره؟ لا، يعني يرفع امر القاضي. يعني هو شيخ قال يعني هو كان بيحبه وهي لا، كيف إيه؟ يعني معناته هو بده اياه ايه، وفرق بينهم انه كان يصير يفرق بينهم، لكن الحقيقة يعني هو فرق بينهما، لكن كل منهم رضي بذلك. يعني ما أجبر وما أرغم إرغام، لأنه ليش؟ لو طلقها تطليقها، أنه الخلع لابد أن يكون من الزوج ما بيكون من المرأة. لكن إذا كان في إيذاء وكان أشياء يعني ترتكب، يعني واجب على الزوج يعني تركها، ويعني ولا يمكن عيشهما، عندها يطلق عليه القاضي بأمر آخر، في أكثر من وسيلة أنه يطلق عليه القاضي، لكن مو بسهولة بيطلق عليه القاضي، ترفع أمر للقاضي خلاص طلق، هذا مشكلة. هذا لا بد من حضوري، لأنه هو قال له أن لا ردي، بعدين قال له طلقها تطليقها. والطلاق يعني لا يكون فيه مجبر، يعني الدنيا كلها ما بتطلق إذا ما هو طلق. نعم. وقال عقبة بن أبي الصهباء: سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل تريد امرأته أن تخالعه، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت فأين قول الله عز وجل في كتابه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكما فيما افتدت به؟ قال نسخت. شوف عم جيب كل شيء يتعلق سبحانه يعني صحيح ضعيف. نعم. قلت فأين جعل؟ قال في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. نعم. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ قال النحاس هذا قول شاذ خارج عن الإجماع لشذوذه. نعم. وليس إحدى الآيتين دافعة للأخرى. طالما يمكن إقامة الآيتين ليش نقول بالنسخ؟ نعم. لأن قوله فإن خفتم الآية ليس بمزال بتلك الآية. يعني ما في علاقة بيناتهم. نعم. لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج فيه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج لأن هذا للرجال خاصة. يعني إذا أراد يعني. وقال الطبري الآية محكمة ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها كما تقدم. يعني زمننا هذا الكلام أنه بعضهم يقول لا يحل، قال هذا قول مردود هذا الحكم يعني. نعم. الخامسة تمسك بهذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر وأنه شرط في الخلع، وعرض هذا بما روى أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسى نغضها كتفا يعني، نسأل الله العافية. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. قال ويصدق ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، فأخذهما وفارقها. والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر كما دل عليه حديث البخاري وغيره. وأما الآية فلا حجة فيها لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط، وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع، فخرج القول على الغالب. والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآية يعني سبحان الله فإن خفتم، لما عم يقول لأن الله عز وجل لم يذكرها على جهة الشرط فإن خفتم فلا جناح. يعني شو بدنا نقول إيه؟ فإن خفتم إن خفتم إيه؟ مو إن وقع الضرر إيه؟ فإن خفتم فلا جناح. المشكلة يعني يعني ما قال فإن خفتم يعني إن فلا جناح، فإن خفتم الضرر يعني فلا جناح، يعني ما أكده ما قال إن وقع الضرر مثل الحديث هنا وقع الضرر إيه وقع يعني مجرد الخوف كان معتبر ولا شرط هيك بدون يعني. فإن خفتم فلا جناح عليهما في هذا الفداء، هكذا الحديث يبين يعني. فخرج القول فخرج القول على الغالب، لكن والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي يعني تبع على عامة عموما يعني قالت له خذ يعني طبعا هذا عن طيب نفس وإلا عن طيب نفس خلص ما في شيء بس يعني خذنا، لكن يعني فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. بس هون يعني كيف أكون من طيب نفس وهي تريد الطلاق؟ يعني الآية فيها يعني أقول فإن طبنا يعني هذا الذي يطيب إلا خذ هذا، لكن خذ هذا وعطيني هذا طبعا هو عن طيب نفس، كما بيبيع الإنسان وبيشتري عن طيب نفس، يعني مو مجبر، لكن هنا عن طيب نفس يا ترى، هذه عن طيب نفس يعني من عموما عن طيب نفس يعني مو مرة يعني، بس هذا طيب نفس يعني. ثم قال الثالثة الحاجة له الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين.